الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس في المحاربة. المحاربة فيها مباحث. المبحث الأول في تحريم المحاربة، فإنها محرمة بالأدلة الأربعة من الآيات، قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إلى آخر الآية الشريفة. ومن الروايات، فكثير عندنا من الروايات تدل على حرمة المحاربة، لا سيما وعلى المحارب أشد العذاب في الدنيا وفي الآخرة. وأما الإجماع فأجمعت الطائفة، بل أجمع المسلمون وأهل القبلة على حرمة المحاربة، بل عند العقلاء جميعا حرمة المحاربة، باعتبار المحاربة والظلم من الأركان الخمسة التي اتفق العقلاء على مذمته وحرمته كما مر سابق. وأما العقل فإن المحاربة يستلزمها فساد المجتمع، الاختراق في المجتمع، الفوضى والغوغائية في المجتمع، وهذه كلها تضر بالأمن، الأمن الاجتماعي. والعاقل يحكم على أن ما يضر بالأمن الاجتماعي مذموم وغير صحيح، فالمحاربة عقلا محرمة ومذمومة أيضا. المبحث الثاني في تعريف المحاربة شرعا. بالنسبة إلى التعريف، قيل المحاربة عبارة عن تجريد وتشهير السلاح مطلقا في البر والبحر، في الليل والنهار، لإخافة الناس مطلقا في مصر وغير مصر، من ذكر وأنثى، صغير أو كبير، مطلقا في جميع هذه المصادق يصدق عليه عنوان المحاربة. وإنما استفدنا الإطلاق من عموم الآية الشريفة، الآية الشريفة يحاربون، المحاربة مطلقة سواء كان في البر أو البحر، في الليل أو النهار، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، بلا فرق. ولكن من العلماء من يذهب إلى تضييق دائرة المحاربة. طبعا المحارب بمعنى من يحارب المسلمين ويخوفهم فيسمى محارب، وهذا التخويف ظاهره يستلزمه تشهير السلاح وتجريد السلاح، وإن كان التخويف أعم من التجريد، لذا نجد المصنف عبر بتجريد السلاح، أن يجرد السلاح، أن يجرد السيف مثلا من غلافه ويخوف الناس بذلك، متقصدا إلى التخويف أو غير متقصد، ضعيفا كان أو قويا، لا فرق في ذلك لعموم الآية. يقال إنما قال بالتجريد تبعا للرواية، باعتبار الرواية قالت بتجريد السلاح أو تشهير من شهر السلاح، والتشهير بمعنى التجريد. وإلا الأولى أن يقال مطلق الإخافة، سواء كان بسلاح كالسيف مثلا، أو في زماننا هذا البندقية، المسدس، المسلسل، أو ما شابه ذلك، أو حتى بالحجارة والعصا، أيضا يصدق عليه عنوان المحارب. بل لو أخذ مالا مثلا من شخص بقوة، لو أخذ المال بقوة أيضا يصدق عليه عنوان المحارب. فعليه استعد لدائرة المحارب عند الشارح أوسع مما عند المصنف ومما عند الشيخين، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهم الرحمة، ومما عند ابن الجنيد الإسكافي القديم الأول، حيث مثلا في بعض الموارد يشترط البلوغ، وإن كان اشتراط البلوغ أولى كما عند المصنف في الدروس أن يشترط البلوغ باعتبار رفع قلم التكليف عن الصبي، والحد لا يجرى إلا على المكلف، فالصبي لا يجرى عليه الحد، وحد المحارب من الحدود التي يشترط فيها التكليف. ولكن عموم الآية يستدل بها على أنه حتى البلوغ لا يشترط بالنسبة إلى المحارب. ثم بعد ذلك حديث الرب، أي حديث الرب أكبر حديث الرب الصبي أكبر حديث الرب طبعا حديث آخر موجود، أما حديث الرفع المشهور رفع عن أمتي استدعاء الخطأ والنسيان ومن صبوا إلى يوم الشكره عليه وما لا يعلمون والطيرة وإلى آخر الحديث لم يكن فيه مسألة الصبي والمجنون، إنما الصبي نعم بحديث آخر، إذن ليس بحديث الرفع بحديث آخر، وعليك وعلينا أن نكون دقيقين في نقل الرواية والعبارة. ظاهر لا هذه تفسير، يعني العموم حاسب على لسان الرواية، لسان العموم، لسان قوي بحيث يحكم حاكم على الرواية الأخرى أو وارد بمعنى الحكومة أو بمعنى الورودة، بس ربما يقال بالتفسير. الظاهر أنه مختص بالمسلمين، لأنه يجوز إخافة مثلا الكافر الحربي، مع أنه الكافر الحربي من الناس أهل الذمة بحكم المسلمين، المسلمون ومن بحكمهم أهل الذمة بحكم المسلمين، فلذا يجرى عليهم أحكام المسلمين. ظاهرا من الروايات سيعلم مثل الروايات عند التصريح، ربما نقف على هذا المعنى. على كل هذا بالنسبة إلى مسألة تعريف المحارب. ثم بعد ذلك بعض المصادق لا يصف عليه عنوان المحارب ولو كان من مع المحاربين، مثلا الطليع. الطليع هو الذي يتطلع ويتحسس إلى القوافل التي تأتي، فيخبر قطاع الطريق على أنه فلان قافلة أتت، لذا يقطعون الطريق أمامها ويكونون قطاع الطريق بحكم المحاربين، لكن هذا الطليع هذا الجاسوس لا يكون بحكم المحارب، عليه التعزير أما ليس عليه حكم المحارب، أي ليس عليه حد المحارب. وكذلك الرد، الرد هو الذي يعين المحارب في ضبط الأموال، جمع الأموال وما شابه ذلك، لا يباشر في المحاربة ولكن يعين المحاربين في محاربتهم، هذا أيضا ليس عليه حد المحارب، وإن كان عليه التعزير بما يراه الحاكم الشرعي. ثم يا ترى يشترط في المحاربة بالنسبة إلى الأخذ، لو أخذ من الناس شيئا بالمحاربة لا بالسرقة، هل يشترط بلوغ النصاب؟ لا، لا يشترط بلوغ النصاب، بلوغ النصاب الذي كان في السرقة لا يشترط، بل أعم لعموم الآية الشريفة، الذين يحاربون أعم من الذي يحارب ويأخذ من الناس بقهر وقوة وجبر وتخويف، يأخذ من الناس شيء قليل أو شيء كثير، مجرد التخويف أصلا هو فيه عنوان الحد، عنوان حد المحارب، مجرد التخويف، فكيف إذا أخذ شيئا ولو قليلا ولو لم يبلغ النصاب. المبحث الآخر في المحاربة في ثبوت حد المحاربة، تثبت حد المحاربة بالإقرار مرة واحدة بناء على أنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ، فإذا لو أقر فيلزم أن ينفذ إقراره، إلا ما خرج بالدليل، خرج بالدليل الثالث، خرج بالدليل اللواط، خرج بالدليل الزنا، حيث اشترطنا مثلا 4 مرات أن يقر في الزنا، أو اشترطنا في القاتل أن يكون مرتين، هذا خرج بالدليل، وإلا لولا الإخراج بدليل نحن قلنا والعموم فإنه يقال يكفي الإقرار مرة واحدة، ولكن عند السيد الإمام الأحوط أن يكون أيضا الإقرار بمرتين فيما نحن فيه. وأما بالنسبة إلى البينة، وتثبت أو يثبت حد المحارب البينة بشهادة عدلين أيضا، بالنسبة لهذا العنوان يتفرع عليه فروع. فرع: يا ترى تقبل شهادة بعض القافلة على البعض الآخر؟ مثلا لو سرقت قافلة من القوافل وشهد بعض القافلة على بعض على أنه فلان سرق في القافلة والثاني يقول لا فلان سرق من القافلة وهكذا، بعض يتهم البعض بالسرقة، فهنا تثبت البينة في قافلة واحدة أو لا تثبت؟ الحق أنه لا تثبت لوجود التهمة، باعتبار يوجد تهمة فيما نحن فيه، فلذا لا تثبت. وكذلك لا تثبت شهادة اللصوص بعضهم على بعض، مثلا لو شهد لص على لص آخر بالسرقة أيضا لا تثبت لوجود التهمة. نعم في مورد واحد وذلك خرج بالرواية بالنص على أنه لو بعض القافلة شهدوا أنه دهاهم عدو وسرق منهم المال، فلان سرق منا المال، ثم عندما يشهدون لبعض على أنه ضربنا من قبل فلان عدو، تعرضنا من قبل فلان عدو وسرقوا منا وحاربونا قطعوا علينا الطريق، إلا أنه لم يسرقوا منا بل سرقوا من هؤلاء مثلا، يشهدون لبعض وإن كان يشهدون بأصل المحاربة للجميع، أصل القاطع للجميع، ولكن يشهدون لبعض دون بعض، في هذه الحالة يقال تقبل شهادتهم، وذلك خرج بالدليل. طبعا وقيل أيضا لا تقبل لوجود التهمة، فالملاك ظاهرا وجود التهمة وعدم التهمة. هذا بالنسبة إلى كيف يثبت حد المحارب. وأما المبحث الآخر في المحارب، في المحارب والمحاربة عبارة عن كيفية إجراء الحد. يجرى حد المحارب أولا بالقاتل، ثم أو الصلب أو القاطع أو النافي من البلاد، من البلد من المصر. طبعا الآية الشريفة بصيغة أو التخييرية، وقع نزاع بين الفقهاء ونزاع جدا مفصل بالنسبة إلى الآية الشريفة والروايات في هذا المقام، على أنه الحاكم الشرعي والإمام عليه السلام المعصوم هل هو مخير بين الأربع، يعني بين القاطع من خلاف والنافي من البلد والصلب أن يسببه مثلا والقاتل، هل هو مخير بين الأربع لا على نحو الترتيب، أو أنه يقال بالتفصيل في مورد يقتل وفي مورد آخر يصلب مثلا، وفي مورد ثالث ينفي عن البلد فقط، في مورد رابع يقطع فقط، في مورد يقطع ويقتل، في مورد يقطع وينفي مثلا، في موارد مختلفة، يعني قال بالتفصيل. الشارح وظاهر المصنف يذهبان إلى القول بالتخيير، وذلك الوجوه. أولا الوجه الأول، الآية الشريفة كلمة أو تدل على التخيير، واستعمال أو للتخيير استعمال حقيقي، وإن كان في بعض الأحيان يستعمل أو للعاطفة، مجرد العاطفة كالواو العاطفة، جالس الحسن أو ابن السيرين، يعني جالس الحسن وابن السيرين يستعمل ذلك، ولكن غالبا واستعمال الحقيقي في كلمة أو هو التخيير، فلذا نص على أنه أو في الآية الشريفة للتخيير، هذا أولا. وثانيا الروايات الواردة في هذا المقام هي بصيغة التخيير. طبعا بعض العلماء لا سيما المعاصرين في السيد الإمام والسيد الخوئي دام ظلهما يذهبان إلى التفصيل، بل لا يأخذان بالقول بالتخيير جمعا بين الأخبار، بين الأخبار الصحيحة، وإن كان عند الشارع تلك الأخبار ضعيفة السند أو مجهولة السند، ولكن ثبت على أن تلك الأخبار صحاح وليست من الضعف، يأتينا ذلك من خلال التطبيق إن شاء الله. الفصل الثالث في المحاربة، وهي تعريف المحاربة: تجريد السلاح، يجرد السلاح من الغلاف برا أو بحرا، ليلا أو نهارا. طبعا من الغلاف في الزمن القديم، باعتبار سلاح الزمن القديم السيف، وإلا الآن يصدق على السلاح، يعني يصدق السلاح على المسدس أيضا، وهو تجريد السلاح. نعم ماكو فرق، تجريد والتشهير نفس المعنى، وهي تجريد أو تشهير السلاح برا أو بحرا، ليلا أو نهارا، لإخافة الناس. في مصر وغيره، يعني مطلقا لإصابة الناس مطلقا في مصر وغيره وغير المصر، من ذكر أو أنثى، قوي أو ضعيف بلا فرق، من أهل الريبة أم لا، يعني من الأشقياء الشقي مثلا، أكو هذا المعنى موجود عند العرب مثلا، بعض الطائفة طوائف من الناس يعبرون عنهم بالأشقياء، هؤلاء أصحاب مثلا خنجر أو ما شابه ذلك أو سيف، يخوفون الناس، يأخذون البرطين مثلا من الناس ويخوفون الناس، فمن أهل الريبة أم لا مطلقا، رفض الإخافة أم لا، على أصح الأقوال في المسألة. وإنما قلنا بهذا الإطلاق الوسيع لعموم الآية الشريفة المتناول، هذا العموم يتناول لجميع ما ذكر، برا وبحرا ليلا ونهارا، لإخافة الناس في مثل وغيره، من ذكر أو أنثى، قوي أو ضعيف. وقال فإذن الجنيد فقص الحكم بالرجال، قال الحكم الذي سيأتي عبارة عن القاطع والنافي مثلا والقاتل والصلب، هذه مختص بالرجال بناء على أن الضمير يحاربون الواو والضمير، على أن الضمير في الآية للذكور دون الأناث، ودخول الأناث فيهم استعمال مجازي وفيه، نعم استعمال مجازي وليس حقيقي. ثم إذا شككنا على أنه هل استعمل مجازا أو لا، الأصل عدم المجازية، بل يكون الاستعمال حقيقيا، وهذا الأصل أصل لفظي من الأصول اللفظية عدم المجازية. وفيه نظر في قول ابن الجنيد الإسكافي القديم الأول، نظر مع تسليمه، أولا لا نسلم على أنه هنا يحاربون الواو يكون للذكور فقط، بل يستعمل للذكور وللأناث، هذا أولا. وثانيا سلمنا من باب مراعاة الخصم، مع تسليمه إن في صحيحة محمد بن مسلم كلمة من شهر السلاح ومن عامة تدل على الذكور وعلى الإناث بمنزلة واحدة لاستعمال واحد، ومن عامة حقيقة للذكور والإناث. هذه المخالفة الأولى للمصنف والشارع. والمخالفة الثانية، وخالف الشيخان المفيد والطوسي عليهما الرحمة، حيث شرط كونه من أهل الريبة، كون المحارب من أهل الريبة من الأشقياء، ولكن عموم النص يدفع هذا القول، هذا القول غير صحيح لأن النص عام. وأخذ المصنف أخذ تجريد السلاح تبع فيه الخبر، إنما قال يجرد السلاح تبعا للخبر، وإلا مطلق التخويف حتى لو لم يكن بالسلاح، حتى لو كان من عصا أو حجر. إلا ما خرج بالدليل، النساء خرج بالدليل، النساء ليس على النساء، ولا على الفتاة وقطع من الخلاف على النساء موجود، أو الحبس مثلا على النساء موجود. وأخذ المصنف تجريد الرتاح تجريد السلاح تبع فيه الخبر، يعني جاء في الخبر هذا المعنى، وإلا فالأجود عدم اعتبار تجريد السلاح، فلو اقتصر على الحجار المحارب، لو اقتصر على الحجار والعصا والآخذ بقوة مثلا يأخذ المال بالقوة من الناس تخويفا، فهو محارب أيضا لعموم الآية الشريفة. وشمل إطلاقه، لا الفارق بينهما أنه في اللص يأخذ المال من حرز بعد هدك سرا، أما هنا يأخذ المال علنا بالقوة، فرق. إذا أبو البيت موجود ولي محارب، إذا أبو البيت موجود محارب وليس من احترسه. وشمل إطلاق عبارة المصنف كغير المصنف الصغير والكبير لعموم الأدلة، ولكن يشكل هذا المعنى ويشكل في الصغير، فإن الحد مشروط بالتكليف، يعني باعتبار الحد لا يجرى إلا على المكلف والصبي رفع عنه القلم، خصوصا القاتل إذا كان حد قتلي هذا لا يجرى إلا على مكلف. وشرط ابن الجنيد فيه في المحارب البلوغ، ورجحه المصنف في الشرح في شرح الإرشاد، وهو حسن عند الشارع، هذا القول حسن. طبعا جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 473 المسألة الأولى: المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس وإرادة الفساد أو الإفساد في الأرض في بر كان أو في بحر في مصر أو غيره ليلا أو نهارا، ولا يشترط كونه من أهل الريبة، ولا يشترط كونه من أهل الريبة خلافا للشيخين، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وفي ثبوته للمجرد سلاحه بالقاص المزبور مع كونه ضعيفا، هذه خلافا للشارع أو خلافا للمصنف بالأحرى حيث قال لا فرق بين القوي والضعيف، لكن السيد الإمام يقول فرق بين القوي والضعيف. لماذا؟ يقول: وفي ثبوته للمجرد سلاحه بالقاص المزبور، يعني قصد تخويف الناس، مع كونه ضعيفا لا يتحقق من إصابته خوف، لا حد إشكال عفوا لا يتحقق من إصابته خوف لأحد إشكال، يعني نقول أنه يثبت فيه إشكال بل منع. نعم لو كان ضعيفا لكن لا يحس لا يتحقق الخوف من إصابته، بل يتحقق في بعض الأحيان والأشخاص، فالظاهر كونه داخلا فيه أي في المحارب، يعني إذا كان مجرد ضعيف ولم يخوف الناس ولو شهر سيفه، لكن الناس يضحكون عليه من تجير هذا السيف مثلا، في هذه الحالة لا يسمى محارب. إذن ليس مطلق الضعيف محارب. نعم شرح الإرشاد: ولا يشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب، ولا يشترط الحرص، ولا أخذ شيء حتى لو لم يأخذ شيء، مجرد التخويف يكفي في عنوان المحارب، إنما لا يشترط للعموم في الآية الشريفة وفي الأخبار. لا الطليع، طبعا الطليع لا يسمى محاربا للمحارب، لا الطليع للمحارب، وهو الذي يركض للمحارب من يمر بالطريق فيعلمه به، يعلمه بالمار، يعلم المحارب بالمار، يعلم المحارب بالمار، أو يركب له من يخاف عليه منه، أو لو لا يركب للمحارب من يخافه، من يخاف المحارب منه فيركب له حتى لا يدهمه مثلا، حتى لا يهجم عليه فيهلك المحارب، أو يركب له من يخاف عليه منه فيحذره منه، هذا أيضا يسمى بالطليع. لا الطليع ولا الرد بكسر الراء فتكون الدال فالهمز، وهو المعين للمحارب فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلق المحاربة فيما فيه أذى الناس، يعني لا يباشر المحاربة ولا يباشر أذى الناس، مجرد أنه يعين المحاربين لجمع الأموال، وإلا إذا كان فيه تخويف الناس وفيه أذى الناس كان محاربا. وهذا المعنى جاء في التحرير أيضا صفحة 470. المثل الثاني: لا يهلك الحكم للطليع وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاؤه من قطاع الطريق، ولا للرد وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك مما هو قطع الفساد، لا الفساد، ولا للصغير والمجنون، ولا للملاعب، إذا كان يتلاعب بسيفه مثلا هذا لا يسمى بالمحارب. نعم وهو المعين له فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلق المحارب، متعلق المحاربة لا يعني ما يتعلق المحاربة، أفرض المحاربة تتعلق أنه بتشهير السيف وإخافة الناس وأذى الناس وما شابه ذلك، هو لا يفعل هذه متعلقات المحاربة لا يفعلها، بل لوازم متعلقات المحاربة كضبط الأمر أو ما شابه ذلك. ولا يشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب كما ذكرنا، وجاء هذا المعنى في التحرير أيضا مسألة 11: لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام عليه السلام مخير بمجرد صدق المحارب. أما التكملة المجلد الأول صفحة 320 مسألة 261: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغ حد النصاب وعدمه لإطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين. وتثبت المحاربة بشهادة ذكرين عدلين وبالإقرار بها ولو مرة واحدة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عام يشمل هذا المورد. تقول في القذف مثلا خرج في الزنا، خرج ذلك خرج بالدليل، خرج منه ما اشترط فيه تكرار الإقرار بدليل خارج، فيبقى غيره غير هذاك الذي خرج يبقى على العموم. طبعا تثبت المحارم بشهادة ذكرين عدلين وبالإقرار مع كمال المقر وحرية المقر، كمال المقر بالبلوغ والعقل كما مر سابقا، وحرية المقر واختيار المقر لا يكون مستكرا، وإلا لا تثبت لو كان مستكرا أو كان عبد أو كان صبي أو كان مجنون. نعم، حتى لو لم يأخذ منتقلنا أفوه، حتى لو لم يأخذ ولا أخذ الشيء، حتى لو لم يأخذ شيء هذا يسمى محارب، يجي الانتباه. طبعا هذا المعنى جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 443، يثبت المحارب بالإقرار مرة والأحوط مرتين وبشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعا تعرضوا لنا وأخذوا منا، لا تقبل لنا. ربما هذه توقع يعني يكون محل تفنى، ربما توقع كانت من قبل أنه ندعي حد الحاكم أنه هجموا علينا وسرقوا منا من الجميع، لا تقبل. بأن قالوا جميعا تعرضوا لنا وأخذوا منا، وأما لو شهد بعضهم لبعض وقال عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منا، قبل على الأشبه، يعني كأنما أيضا لا يقبل، لكن الأشبه أن نقول بالقبول كما عند الشارع، ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض للتهمة باعتبار يحتمل أنه يتواطؤون على هذا الادعاء. نعم، لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما مثلا، لا مال أنفسهما، مال غيرهما، وشهد ذلك الغير على بعض آخر، شهد ذلك الغير على بعض آخر غير الأول، غير اللص الأول، أنه أخذ الشاهدين حكم بالجميع، يعني أنه أخذ من الشاهدين في هذه الحالة يحكم للجميع. مثلا شهد اثنان على أنه فلان وفلان سرق من فلان، وفلان الثاني يشهد على أن لصوص آخرين سرقوا من هؤلاء الشهود، سرقوا من هؤلاء الشهود، لا نفس اللص. إذا كان نفس اللص ربما هذه توطئة وفيها مجال للتهمة، ربما كانت مؤامرة مثلا من الشهود ومن الذي يشهد له، يعني من الشاهد ومن المشهود له، ربما بينهم مؤامرة على أنه أنت اعترف إلي أنه سرق مني وأنا اعترف إليك أنه سرق مني حتى نحصل على شيء مثلا، هذه أكو مجال للتهمة للمؤامرة. ولكن لا أفرض شهد على شخص بالسرقة ثم بعد ذلك المشهود له يشهد على شخص آخر على سارق آخر بأنه سرق من الشاهدين، في هذه الحالة أخذ للجميع المشهود عليه. نعم، ليش تعتبر في البينة العدالة؟ لا، إذا كان موضع التهمة حتى إذا كان عادل لا يؤخذ، إذا كان موضع التهمة ذلك الغير على بعض آخر غير الأول، يعني غير اللص الأول، أنه أخذ أي بعض اللصوص الآخرين الشاهدين أي من الشاهدين، فالمعنى أنه لو شهد الغير وهو المشهود عليه أن بعض اللصوص الآخرين غير اللصوص الأولين سرق من هذين الشاهدين الذي شهدنا له حكم بالجميع، يعني يؤخذ المال للجميع لعدم التهمة، باعتبار هنا بعد ما في عنوان التهمة كأنما الملاك هو التهمة وعدم التهمة. وكذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا جميعا وأخذوا هؤلاء خاصة أيضا تقبل شهادتهم، لأنهم لم يقولوا وأخذنا جميعا بل قال أخذ هؤلاء خاصة. نعم نعم، ليس بعد اتفاق، يعني بعيد، ممكن احتمال يا شيخنا، احتمال ضعيف لا يعتد به عند العقلاء، هذا الاحتمال ما يؤخذ به. نحن عندما نقول احتمال يسأل الإخوان، عندما نقول احتمال يعني احتمال عقلائي. والحاد اللي سرقوا طبعا كسر لا مو اللي في يشهد، هذا المسروق من يشهد للشاهدين على أنه فلان سارق آخر شهد سرق منهم أيضا، جابك على اللصوص. ما أدري هامش يقول. والحاد للمحارب، هذا بحث آخر، الحاد للمحارب القاتل أو والحد المحارب القتل او الصلب او قطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف للآية الدالة او على التقييد طبعا او الناس لم يذكره وسيعترض عليه الشارح انه الناس لماذا لم تذكره مع انه الآية تذكر الناس للآية الدالة او على التقييد لذا قال المصنف او الصلب او قطع اليد اليمنى او ورجله اليسرى او العاطفة وإن احتملت غيره يعني يحتمل أن تكون الآو لغير لغير التخير أيضا بل يكون لمجرد العطف كواو العاطفة وإنما قلنا بآو الدالة على التخير لوجوه الأول لما روي صحيحا أن آو في القرآن للتخير حيث وقع يعني حيث استعمله يكون آو للتخير طبعا هذا المعنى غير صحيح لماذا؟ لأنه نحن نرد السيد المرتضى عليه الرحمة عندما يقول الاستعمال يدل على الحقيقة نرد على أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فكيف يقال أنه الاستعمال هنا يدل على أنه أو للتخير لا أعم من أن يكون التخير أو لغير التخير فإذا الاستعمال جمع هو استعمال ليس بدليل يبقى عندنا الروايات لما روي صحيحا أن أو في القرآن للتخير حيث وقع يعني حيث استعمل وثانيا الوجه الثاني ولحسن الجميل بن دراج عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية الشريفة إلى آخر الآية وقال أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل قال عليه السلام ذاك طبعا قال لحسن الجميل بن دراج والحال هذه عند المتأخر عند السيد الطوي صحيحة وليست حسنة فقال عليه السلام ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء طلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل قلت ينفى إلى أين قال عليه السلام ينفى من مصر إلى آخر وقال إن علي عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة طبعا الرواية فيها تتمة يرجى الانتباه الرواية تتمة سأقرأ لكم التتمة أيضا ومثله حسنة بريد أو صحيحته عنه عليه السلام حسنة أو صحيحة موجودة في الوسائل أيضا المجلد 18 صفحة 533 رواية بريد عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو الجناية قال لا ولكن نحو الجناية يعني ليس مفوض إلى الإمام إنما مفوض أما يتعامل الإمام بما يناسب الجناية نحو الجناية بما يناسب الجناية وسنرجع إلى هذه الرواية إن شاء الله ولم يذكر المصنف هنا الناسي ولا بد منهم لأنه أحد أفراد الواجب المخير في الآية الشريفة والرواية يعني في الآية والرواية جاء كلمة الناس لماذا لم يذكر وليس في المسألة قول ثالث يشتمل على ترك النافي حتى يقال أنه المصنف ربما قال بذلك القول الثالث فلعل ترك المصنف النافي هنا سهل من قلمه الشريف نعم لو قتل المحارب تعين قتله لو قتل المحارب أثناء المحاربة أثناء إقامة الناس قتل واحد من الناس في هذه الحالة يتعين قتله ولم يكتفى بغيره من الحدود من الحدود يعني من الصلب ومن القطع وغير ذلك بل لا بد أن يقتل سواء قتل مكافئا أم لا سيأتينا إن شاء الله في كتاب القصاص أنه القوض والقصاص إنما يكون مع صدق المكافئة يعني الجاني لو كان مكافئ للمجني عليه بمنزلة المجني عليه عند ذلك لو قتل المجني عليه فإنه يقتص من الجاني بالقاتل بالقوض هذا ما سيثبت إن شاء الله في كتاب القصاص بناء على هذه القاعدة وهذا العنوان كما في الروايات يقال لا يقتص من الوالد لولده باعتبار عدم المكافأة بين الوالد والولد ولا يقتص من المولى لعبد لعدم المكافأة بين المولى والعبد ولا يقتص من المسلم للكافر لعدم المكافأة فما نحن فيه يا ترى يشترط المكافأة أو لا يقال لا يشترط المكافأة وعدم المكافأة مطلقا يقتل لماذا لأن قتله ليس من باب القصاص قتله ليس من باب القصاص حتى يشترط فيه المكافأة إنما قتله حدان من باب أنه حد المحارب، وفي حد المحارب مطلق لعموم الآية، مطلقا يقتل سواء كان مكافئا أو غير مكافئ. نعم. لخصوصية جاءت في الرواية، لخصوصية جاءت في الرواية أنه فيما إذا قتل يقتل. نعم. الأوصاف تخية ماذا لم يكن قاتل في البيت، وإلا لو قتل جاءت رواية على أنه يقتل. طبعا من الرواية حبيبي شنو المانع من ذلك؟ أنه طبعا نعم شقراتكم الروايات مفصل. زين نعم، لو قتل المحارب تعين قتله ولم يفتت بغيره من الحدود، سواء قتل مكافئا أم لا، وسواء عفى الولي أم لا، أيضا لا فرق أنه يعفي الولي أو لا يعفي. لماذا؟ لأنه يقتل حدا لا قصاصا، لو كان قصاصا لكان عفو الولي له أثر أنه لو عفى يعفى عنه، ولكن بما أنه يقتل حدا فإذا لا أثر لعفو الولي على ما ذكره جماعة من الأصحاب وفي بعض أفراده نظر. طبعا هذا قول الشارح على أنه بعض الأفراد نظر، هذا بالنسبة إلى رأي المصنف والشارح. نعم أفراد أنه يقتل المحارب، أفراد المحارب أنه يقتل فيما إذا كان قاتل، لا هذه بعض المكانات لا يقتل حتى لو كان قاتلا، وفي بعض المكانات إذا كان مكافئا لا يقتل، مثلا عند بعض الأصحاب إذا كان مكافئ حتى لو كان حدا للمحارب لا يقتل مثلا، فعليه في بعض أفراد المحارب فيما نحن فيه نظر وإشكال. هذا بالنسبة إلى رأي المصنف والشارع، ولكن يقابل المصنف وكأنما المصنف والشارع يرون أنفسهما من المشهور، والحال أنه المشهور خلاف هذا القول، المشهور خلاف هذا القول، المشهور يذهب إلى أنه يقول بالتفصيل، يعني في بعض الموارد الإمام يجب عليه أن يقتل المحارب، في بعض الموارد يقطع، في بعض الموارد ينفي عن البلد وغير ذلك، فعليه ليست أول التخيير كما يدعيه المصنف والشارع. والعجب وقيل والقائل الشيخ وجماعة من الفقهاء إن ذلك لا على جهة التخيير، هذه الحدود التي ذكرناها لا على جهة التخيير، بل يختلف الموارد. لا بأس قبل أن ندخل في عبارة الشيخ أن نذكر ما عندنا من الروايات طبعا نحو الإجمال والإشارة وعليكم بالمراجعة، ومن قول السيد الإمام والسيد الأخوين وعبارات النقيب في المسائل. طبعا طوائف الروايات على أقسام، يعني على طوائف الروايات فيما نحن فيه على أقسام وعلى طوائف. في المسائل المجلد 18 صفحة 535 الرواية السابعة وهي مرسلة في سنبها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عنيد الحكم عن حميد بن زياد في حميد بن زياد كلام عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا، غير واحد هذه مرسل فمعلم منه، عن غير واحد جميعا وهذا هو الإرسال، عن أبان ابن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من بني ضبة مرضى، إلى آخر الآية إلى آخر الرواية، على أنه هؤلاء عندما الرسول الأكرم أعطاهم شيئا وداواهم وبعثهم إلى قوم لكي يستفيدون من لبن من لبن الإبل الذي عند القوم، بعد ذلك بعدما تشاكوا هجموا وقتلوا 4 أو 3 من القوم، فالنبي الأكرم مثل هذه الآية الشريفة إنما جزاء الذين يحاربون إلى آخره، فالنبي الأكرم اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم القاطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا يدل على الرواية تدل على الاختيار. طبعا حمل الشيخ التخيير على التخية، والرواية الأولى من بعض أقسام حدودها وأحكامها، والرواية الأولى أيضا تدل عليكم بالمراجعة وكذلك الثانية. أما الطائفة الثانية من الروايات التي يدل على التفصيل في الموارد كثيرة ومختلفة، جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 444 المثل الخامسة، الأقوى يعني مثل اختلافية الأقوى في الحد تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنهي عن الخلاف والنهي، ولا يبعد أن يكون الأولى له للحاكم أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسب الجناية، فلو قتل اختار القاتل أو صلب، ولو أخذ المال اختار القاطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النافي، وقد اضطرب كلمات الفقهاء والروايات والأولى ما ذكرنا. هذا ما عند السيد الإمام. أما السيد الخوئي طبعا عباراته أكثر تفصيلا. المجلد الأول صفحة 318 المسألة 260. من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد. مجرد تجريد السلاح وتشريد السلاح نفي من البلد. ومن شهر فعقر يعني جرح شخص مثلا شهر السيف وجرح وعقر شخص آخر اقتص منه يجرح ثم نفي من البلد. إذن هنا يكون الجرح مع النفي معا. ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله. ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل فعمه إلى الإمام إن شاء قتله وطلبه وإن شاء قطع يده ورجله. ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله. طبعا السيد عنده كل على الإمام لكن السيد الخوئي قال على الحاكم وقال أنه ما كفر في زمن الحضور على الإمام وفي زمن الغيبة على الحاكم. ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله. ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يرفع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول. هذا المعنى جاء في عبارة الشيخ كما سنقرأ. ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال يعني يأخذون المال منه ثم يقتلونه. وإن عفى عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله وليس لأولياء المقتول أن يأخذ الدنيا منه فيتركه. يستفاد ما ذكرناه الهامش يقول يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي بن حسان ثم يذكر صحيحتين وبعدها يقول وعلى هاتين الصحيحين يحمل إطلاق بقية روايات الباب جميع الروايات المطلقة يحمل على هاتين الصحيحتين. ثم يقول دام ظله بقيها هنا أمران. الأول أنه قد يتواهم أن رواية علي بن حسان قد يتواهم دفعا للشارح لأنه الآن يأتي شارح أن هذه الرواية مرسلة أو مجهولة. مجهولة باعتبار هذه الرواية. قد يتوهم أن علي بن حسان أو حسان لا يعتمد عليها روايته لا يعتمد عليها لأنه مشترك بين الضعيف على المجهول مشترك بين الضعيف وهو الهاشمي والثقة وهو الواسطي. يعني علي بن حسان الهاشمي ضعيف وعلي بن حسان الواسطي ثقة. ولم تقم قرينة على أن راوي هذه الرواية هو الواسطي فلا يكون حجة ولكنه ينتفع بأن راويها راوي هذه الرواية علي بن إبراهيم القمي في تفسيره وقد التزم بأن لا يروي إلا عن الثقة فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بأن علي بن حسان في هذه الرواية هو الثقة دون غيره. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني الواسطي الثقة. أما الأمر الثاني أن جميل بن دراج سأل أبا عبد الله عن الآية الشريفة ثم هذه الرواية اللي ذكرناها الآن حيث قال لحسنة جميل أي شيء علي من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى وإن شاء صلب وإن شاء قتل. والرواية صحيحة رواية جميل صحيحة فقد يقال إن هذا اجتهاد فقد يقال إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحتين. هذه الصحيحة تنافي باعتبار هذه الصحيحة بضع لا يدل على التأكيد أن الإمام مخير مع أن تلك الصحيحتين كانت تختلف الموارد يعني تقول بالتفصيل تنافي الصحيحتين المتقدمتين من جهة ظهورها في تفسير الإمام بين الأربع فهي تنافي التفصيل ولكنه يندفع بأن الصحيحة وإن كانت ظاهرة في التأكيد لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بصريح. لماذا نرفع اليد؟ بصريح رواية وصحيحة بريد الذي ذكرها الشارع بصريح صحيحة بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين الآخذوا قال ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء يعني مخير ظاهر أنه مخير في بداية الرواية أنه مخير يفعل ما يشاء. قلت فمفوض في ذلك إليه يعني هذا السفير بحسب ما يشاء مفوض إليه. قال لا ولكن نحو الجناية يعني يفعل ما يشاء ويناسب فعله الجناية. الجناية لو كان مجرد شهر السيف فإنه مناسب لنفي البلد لا القاتل. أما إذا كان الجناية القاتل فالمناسب القاتل لا نفي البلد. إذن مفوض إليه ولكن يفعل ما يناسب الجناية نحو الجناية وعليه يرتفع التنافي بين صحيح الجميل والصحيحتين. وقيل وقال الشيخ وجماعة إن ذلك لا على جهة التقييد، بل يقتل إن قتل قودا، يعني يقتل بالقتل القود بالقصاص قودا. إن طلب الولي قتله، لو طلب الولي ولي المقتول، لو طلب قتل المحارب فإنه يقتل قصاصا وقودا، أو حتى يقتل، على كل حال يقتل، حتى لا قودا، أو حتى إن عفى عنه الولي أو لم يطلب مثلا الولي قتله. وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا، يعني يقطع يده اليمنى ورجل يقطع من خلاف مخالفا، ثم قتل وطلب مقتولا لتشديد العذاب ولتنكير العذاب عليه، لأنه قتل وأخذ مال. وإن أخذ المال لا غير، لم يقتل، إنما أخذ المال من الناس تخويفا، قليلا كان هذا المال أو كثيرا، من حرف وغير حرف، قطع مخالفا يقطع من خلاف ونفي ولا يقتل. ولو جرح ولم يأخذ مالا، يعني عقره، لو عقر وجرح ولم يأخذ مالا ولا قتل نفسا ولو بسراية جراحته، يعني لم يقتل نفسا حتى بسراية الجراحة، أفرض اقتص منه بمقدار الجرح، يقتص منه قصاص الجرح فقط لا قصاص القوت، يقتص منه قصاص الجرح ونفي عن البلد. ولو اقتصر على القول بالتفصيل، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة، أخاف الناس مجردا، فلم يأخذ مالا ولم يقتل ولم يجرح، في هذه الحالة هذا رجل شقي نفي عن البلد لا غير، لا يقتل ولا يقطع من خلاف. ومستند هذا التفصيل روايات، هذا قول الشارع طبعا، مستند هذا التفصيل روايات لا تخلو من ضعف في سند وجهالة، ونحن نقول اتفاقنا روايات صحيحة فيما نحن فيه، وترفع الجهالة عند تحقيق الروايات كما ذكرنا من السيد. واختلاف لا تخلو من ضعف في سند وجهالة، واختلاف في متن تقصر بسببه، بسبب هذا الاختلاف، عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه، يعني كأنما الاضطراب في المتن يجب أن نرفع اليد عن المتن. عبارة أخرى، في رواياتها سندا ودلالة ضعف فلا يؤخذ بتلك الروايات، لأن السند ضعيف ومجهول، والمتن مضطرب مختلف، فلذا لا يؤخذ بالمتن. واختلاف في متن تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد على ذلك المتن. ومع ذلك، يعني حتى لو سلمنا أن هذه الروايات صحيحة والمتن مثلا مختلفة، لكن هذا التفصيل الذي يقوله الشيخ عليه الرحمة لم يوجد التفصيل بتمامه في رواية واحدة، إنما وجدت في عدة روايات، بل ربما بعض التفصيل أصلا لم نجد لها رواية. طبعا الإشكال الأول غير وارد من قبل الشارع، لأنه فلتكن موجودة في عدة روايات، أصلا معنى الجمع بين الروايات وهذا معناته الجمع مهما أمكن، أو لا من الطرح أنه نجمع جميع الروايات ونستنتج حكم كامل كلي من عدة روايات مختلفة. على كل، الإشكال الأول غير وارد، يبقى الإشكال الثاني. ومع ذلك لم يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام، ما ذكر أي الشيخ ذكره من الأحكام في رواية من هذه الروايات، وإنما يتلفق كثير منه من الجميع، يعني يذكر كثير من الأحكام من جميع الروايات منفقا، يعني يأخذ من هذا حكم من ذلك حكم ثم يعطي الأحكام، وبعض الأحكام وبعض الحكم لم نقف، أي بعض هذا التفصيل لم نقف عليه في رواية، وبسبب ذلك نجد نفس الشيخ اختلف كلامه، وبسبب ذلك اختلف كلام الشيخ رحمه الله أيضا. ففي النهاية ذكر قريبا مما ذكرنا هنا، لكن في الخلاف أسقط القاطع على تقدير قتله وأخذه المال، قال أنه لا يقطع بل يقتل لو قتل وأخذ المال، هنا قال يقتل ويقطع ويقتل، لكن هناك يقول فقط يقتل من دون القاطع، أسقط القاطع على تقدير قتله وأخذه المال، ولم يذكر حكم ما لو جرحه، في الخلاف لم يذكر حكم ما جرحه. طبعا هذا أيضا إشكال غير وارد من الشرح، فليقل لم يذكره، باعتبار ربما كان منظوره أنه يذكر فقط المسائل الخلافية، فكان من المسائل الخلافية دون الجرح، ربما الجرح من المسائل المتفق عليها، لأنه كتاب الخلاف يعني كتاب يذكر فيه الخلاف بين الشيعة وبين السنة. والمختلف للعلامة يذكر فيه الخلاف بين علماء الشيعة. الفرق بين الخلاف والمختلف أنه خلاف يذكر الخلاف بين الشيعة والسنة، ولكن في المختلف يذكر الخلاف بين علماء الشيعة فقط. مختلف للعلامة، ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج، يعني استفادة الجرح يمكن أن نستفيد من خارج هذا التفصيل، من خارج روايات التفصيل، فإن الجارع عمدان يقتص منه مطلقا سواء كان محارب أو غير محارب، وإن كان في المحارب أولى، لأنه في المحارب فيه تخويف أيضا، فالمحارب أولى. ومجرد المحاربة يجوز النفي، مجرد أن يصدق على عنوان المحاربة يجوز النفي من البلاد، وهي حاصلة معه مع هذا الجرح يحصل أيضا التخويف، فعليه ينفع من البلد أيضا. لكن فيه إشكال أن القطاع حينئذ لا يتحسن، فلا وجه لإدخاله في بابه، في باب المحارب، في باب المحارب، لأن باب المحارب باب الحدود، والقصاص قصاص الجرح والعاقر ليس حدودا، إنما هو أقل من الحدود. لكن فيه إشكال، وهو أن القصاص حينئذ لا يتحسن، حينئذ يعني حين الجرح لا يتحسن، فلا وجه لإدخاله إدخال قصاص الجرح في بابه، في باب الحد المحارب. ولو لوحظ جميع ما يجب عليه لقيل مع أخذه المال، إذا لاحظنا جميع ما يجب عليه على المحارب لقيل مع أخذه المال أنه يؤخذ منه عينه، يعني لا بد أن مثلا ينفع من البلد ويقطع من الخلاف مثلا، كما يجب عليه أن يؤخذ منه المال، إما عينان لو كان عين المال موجودة، أو مثليا أو قيميا أو قيمة أو مثلا لو لم تكن عين المال موجودة. والحال الشيخ لم يذكر هذا الحكم، فإذا اضطرب كلام الشيخ وقال السيد الإمام في التحرير وكلمات الفقهاء هنا مضطربة، ربما إشارة إلى هذا المعنى. ولو لوحظ جميع ما يجب عليه لقيل مع أخذه المال أنه يؤخذ منه عينه أو مثله أو قيمته، مضافة إلى ما يجب عليه وهو خروج عن الفرض. هذا المعنى يؤخذ عين المال أو قيمة المال أو مثل المال، هذا خروج عن الفرض الذي يذكره الشيخ، أو قصور عبارة الشيخ قاصر عن استيفاء هذا المورد أيضا، أو قصور في الاستيفاء. وفي هذا التقسيم الذي يذكره الشيخ عليه الرحمة مع ذلك من قصور الاستيفاء وخروج عن الفرض، وفي هذا التقسيم مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات، أنه تجاوز الشيخ أما يوجد في الروايات، وليس بحافظ الأقسام أيضا، لا يحصل جميع الأقسام، فإن منها أن يجمع بين الأمور، يعني من الأقسام أن يجمع بين الأمور كلها، فيقتل ويجرح آخر ويؤخذ المال وحكمه، فيقتل ويجرح آخر ويأخذ المال وحكمه، إذا كان قاتلا وآخذا للمال وجارعان حكمه، مضافا إلى ما سبق أن يقتص منه للجرح قبل القتل، يعني أول يجرح بعد ذلك حتى يحس بألم الجرح الذي أورده على الناس، عند ذلك يقتل مثلا، ولو كان في اليد أو الرجل، حتى لو كان الجرح مثلا في اليد والرجل أيضا، أول لابد أن تجرح مثلا يده اليمنى، بعدين حدا تقطع يده اليمنى من خلاف مثلا، أو الرجل فقبل القطع أيضا، يعني الجرح يده أولا ثم القاطع. ومنها من الأقسام ما لو أخذ المال وجرح، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال، وحكمهما الاقتطاس للجرح، على كل حال يقتص منه للجرح، والقاطع في الأولى يعني يقطع من الخلاف في الأولى، والقاتل في الثانية لأنه قتل، والقاتل في الثانية. هذا فيما إذا كان محاربا وكيفية إجراء الحادث، يا ترى لو تاب المحارب هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ ولو تاب المحارب، لو تاب المحارب قبل القضاة عليه، يعني قبل أن يأخذ الحاكم الشرعي، سقط الحد من القاتل والقاطع والنافي دون حق الآدمي، حق الآدمي لا يسقط على كل حال، دون حق الآدمي من القصاص في النفس إذا كان قاتلا، ومن الجرح إذا كان مثلا عاقرا، ومن المال إذا كان آخرا للمال، وتوبته بعد الظفر أي ظفر الحاكم به لا أثر لها في إسقاط حد أو غرم المال، لا يؤثر ذلك، أو قصاص في نفس مثلا أو طرف، طرف يعني اليد مثلا أعضاء، المراد من طرف الأعضاء، أو طرف أو جرح، بل يستوفى منه جميع ما تقرر. أما كيفية الصلح يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.